أعرف بحدود عورة بيته، يقول له تفضل اجلس، يعني سبحان الله هنا أو هناك، فأنا أجلس في المكان الذي يحدده لي صاحب البيت، مش أنا اللي أختار. من الحياة أيضا أن إذا دعاك أخوك لوليمة معينة وبعدين جلست، لا تتأفف من نوعية الطعام، تقول لا لا لا أنا ليس في هذا الطعام من سبيل، أنا لا أكل كذا، أنا لا، يا أخي كل إن شاء الله، ومن أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. يعني هذه مسائل وجب على المسلم الحقيقي يعني ان ان ان ان ايه ان يراعيها. لا داعي لان يدخل نفسه في مداخل معينه، لا داعي لان يحرج الناس في امر معين، لا داعي لان يركز على كل شيء، بل بالعكس الانسان المسلم خلوق، حتى ان رايت ابنك على خطا او زميلك على خطا فادعي انك ما رايت شيئا، انك ما ايه يعني لم ترى شيئا. سبحان الله، لماذا؟ لان هذا خلق الحياه، ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياه، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب الحديث بقية إن شاء الله، كونوا مع بعض الفاصل بإذن الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وكنا نتحدث مع ونغترف من هذا الكنز الثري الثر بالخيرات، يعني فيما رواه عقبة ابن عامر الأنصاري عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان في زمان أبنائي وبناتي مشاهدين ومشاهدات شيء يسمى خفر النساء، خفر النساء أو حياء المرأة، حياء العذارة. كانت البنت تحرج ويحمر وجهها إذا ذكر أمر معين من خصوص الزواج او غيره امامها، كانت تتعجب او تستحي او يحمر وجهها خجلا او تختفي من امام ابيها واخواتها الكبار. يعني لا ادري اين ذهب هذا الحياء، يعني اين ذهبت حمرة الخجل التي كانت تكسو وجوها الرجل والمرأة اذا وقع في حرج معين او اساء اساءة معينة سواء مقصودة او غير مقصودة. نحن نريد ان نسترجع هذا الحياء مرة اخرى. من ضمن الحياء أن الولد لا يتكلم وجالس وهو جالس وأبوه واقف، أو البنت لا تتمدد في السرير أو في فراشها وضعة قدم على قدم وتكلم أمها والأم واقفة كأنما هي ذليلة على عتبة الغرفة أو على باب الغرفة، والبنت تنظر إليها وتشير لها أن تنهي الحوار لأنها تريد الحديث مع صديقتها أو زميلتها أو قريبتها على هذه الشبكة العنكبوتية. هذا ليس من الحياء في شيء. الحياء سبحان الله العظيم أن الإنسان يحترم من يعلمه، وهذا كلام لأبنائنا وبناتنا في المدارس، المعلم والمعلمة بمقام الأب والأم، ومن لم يحترم معلمه فهو لا يحترم أباه. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. كنا إذا دخل المعلم كنا نقف جميعنا، عندما يدخل القاضي الى قاعة المحكمة والمحكمة والكل يقف احتراما للقضاء واحتراما للعدل. هكذا ايضا اما بعض الذين يضيقون على الناس لا يقوم الناس الا لله رب العالمين، لكن في مسألة احترام الاخر اذا كان في بلد من عرفها ان الناس يقوم بعضهم لبعض لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك ان تقوم. ايه المشكلة؟ تجد الكل وقف، لماذا لا تقف انت؟ هل انت عليك يعني؟ سبحان الله، تعرف الناس اذا اطلق مثلا السلام الوطني للدولة في اي دولة ما يقف الناس احترام. هذا ليس فيه يعني مسألة منافاة بآية من آيات الله، هذه اعراف اقوام، هذه اعراف تعرف الناس عليها، ليس فيها شيء ينقض العقيدة ولا ينقض الفقه ولا ضد السنة ولا كنوزها ابدا، بل بالعكس الانسان لا يكون نغمة نشاز في المجتمع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وأنا لا أرى أن هناك حرمة تنتهك من حرمات الله إذا تعودنا أن بلدا ما وطائفة ما وناس معينة من القيم والأعراف أن يقف الواحد منهم كلما دخل ضيف صغير صغيرا كان أم كبيرا، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيضا من ضمن الحياة والحياة الحقيقي أن أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الذين يساعدوننا في البيوت من الأعاجم أو من غير الأعاجم، من إخواننا سواء مسلمين أو إخواننا في الإنسانية من غير المسلمين، يجب أن نكون في حالة من الرأفة بهم، لأنهم أناس